يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها، أعراض المسلمين، أموال المسلمين، دماء المسلمين، حقوقهم يجب عليها أن يحافظ عليها، من تعدى عليها كان من الظالمين والعياذ بالله. بعض الصور عشان ما أطولش، بعض الصور من تعدي الناس بعضهم على بعض، من تجاوز الناس حدود بعضهم بعضا والعياذ بالله. النوع الأول من أنواع الظلم بين العالمين أن يظلم العبد نفسه. سورة لقمان سيدنا لقمان بيقول لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الإنسان يعلم أن خالقه هو الله سبحانه وتعالى، وأن اللي بيرزقه هو الله سبحانه وتعالى، وبعدين لما يحب يطلب يقول بلد يا نبي، حتة ولد يا بدوي، بارك لي في التجارة والزرع والقلع يا حسين مثلا، ها؟ ظلم عظيم والعياذ بالله. يبقى ربنا بيرزقك وبعدين لما تيجي تدعو غيره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من نذر لغير الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الظلم بين العباد أن تأكل أموال اليتامى والعياذ بالله. أخوك يموت تقوم تتصدق على أموال العيال، أو أنت الأخ الأكبر تأكل ميراث البنات. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أفلا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وفي رواية السبع الموبقات المهم كان نبع الشرك بالله والسر وعقوق الوالدين واكل مال الايه؟ واكل مال اليتيم، مش عشان ملوش طاقه، عشان ضعيف ملوش سند. تاكل اموال اليتامى والعياذ بالله من اشد الظلم بين العالمين. برضه من انواع الظلم بين الناس ان يبقى في شهاده ما حدش هيأديها الليله، تنصب بقى مظلوم هترجع بيها حق ضايع وما تروحش. يجب عليك أن تذهب أنت لما ما يكونش في حد غيرك، لكن لو في حد غيرك خلاص أنت تروح غيرك تروح مش مشكلة، إنما يعني لو ما فيش أهلك الراجل هيظلم حقه هيضيع، يبقى لازم تروح ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما قال رب العالمين سبحانه. من أنواع الظلم بين العباد إن ربنا عز وجل يملكه ولاية بعدين ما تعديش بين الرعين. وخلي بالك الولاية مش رئيسه بس، مش وزيره بس، مش محافظه بس، انت في بيتك راعي. انت لو مدير مدرسة تبقى ايه؟ تبقى انت راعي. لو انت رئيس شركة مية، رئيس شركة كهرباء، انت راعي. ما انتش قد الولاية ما ايه؟ ما تتولاش. ها؟ ما انتش مش مليون ولا خمسين ولا مين، اللي تحت ايدك عشرة. قال: ما من امير عشرة الا ياتي يوم القيامة مغلولا اذ مربوطا، اما ان يفكه عدله او يوبقه ظلم. يفك ينزله في الجحيم والعياذ بالله، يا اما عدله يفكه. هشام بن حكيم رضي الله عنه عن النبي يقول لك: مررت بالشام على اناس الشمس واقفين كده في الشمس يصب على راسهم الزيت. قلت: ما هؤلاء؟ من هم دول؟ قيل لي: يعذبون في الخراج، ما دفعوش الفلوس اللي عليهم بالدوله، بتعذبهم. يقوم هشام بن حكيم يقول: ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. دخلت امراه الشيء اللي عليه. وانت معاك المال، بعض الاغنياء كده مش كلهم الخير في امه النبي الى قيام الساعه، لكن بعض الاغنياء بعض الطلاب يقول لك لا اخرهم شويه بس عشان افتح محل تاني، اخرهم شويه عم اظبط الوجه، اخرهم شويه اصل بسدد حق العيشه بتاع راس الراجل. ربنا يوسع على العباد، لكن الصناع والعمال والصنايعيه اللي بياكلوا يوم بيوم ما ينفعش. تروح للراجل على دخلة العيد الصغير ودخلة العيد الكبير للأسبوع اللي جاي، الأسبوع اللي بعده، الراجل أصلاً من آخر الشهر، الأسبوع الأخراني ادعي له فين يا عم الحق؟ رجعوا طب والناس؟ طب والإشارة؟ اللي عايز يلبس واللي عايز علاج واللي عايز تجارة واللي عايز دخلة مدارس، النبي يقول كده بطل الغني ظلم. لو أنت لا يأخذ الضعيف حقه من شديدها غير مقاطعة.